أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. هي تسعة: الأول إزالة شعر، الثاني تقليم ظفر، وفي إزالة شعرة أو ظفر طعام مسكين، وفي الاثنين طعام اثنين، وفي ثلاثة الفدية. الثالث تغطية رأس ولو باستظلال بمحمل. الرابع لبس ذكر مخيطا. الخامس شم الطيب قصدا، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق فدا. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول. السابع عقد النكاح. الثامن المباشرة فيما دون الفرج. التاسع الجماع، وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح. وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة والقضاء من قابل ويمضي في فاسده، ولا يفسد بعد التحلل الأول، لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح إن لم يكن سعى، وعليه شاه. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف زيارة، ويحل له كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى. وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم لأجل أو بسبب الإحرام. قال: وهي تسعة، وذلك بالاستقراء من الفقهاء رحمهم الله تعالى للنصوص، فوجدوا أن هذه المحظورات تسعة. أولها إزالة شعر. الإزالة تشمل القص والنتف والحلق وكل ما فيه إزالة، أو كل ما يحصل به إزالة الشعر. وقوله شعر، سواء كان الشعر في الرأس أو في سائر البدن. ودليل هذا المحظور قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الجهد والمشقة يبلغ بك ما أبصره وأراه. فقال له: احلق رأسك وأنسك شاة، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث، حديث كعب بن عجرة، أصل في باب الفدية يرجع إليه في مسائل كثيرة. وهذه الفدية المذكورة فيه تسمى عند الفقهاء بفدية الأذى. فإذا قيل عليه فدية أذى، مرادهم أن يخير بين واحد من ثلاثة: إما أن يذبح شاة يوزعه على فقراء الحرم أو في الموضع الذي حصل فيه المحظور، أو أنه يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الثاني تقليم ظفر، ودليله قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، أخرجه ابن أبي شيبة. فدل ذلك على أنه إذا لم ينكسر فإنه لا يقص. قال: وفي إزالة شعرة أو ظفر طعام مسكين. هذا بيان للفدية، وإن كان سيأتي الكلام على الفدية في باب مستقل، لكنه إذا أزال شعرة واحدة أو أزال ظفرا واحدا فإنه يجب عليه طعام مسكين. وعلل لذلك بأن طعام المسكين هو أقل ما يجب شرعا فدية، أقل فدية مشروعة هي إطعام مسكين، فقالوا هذا الذي قلم ظفرا واحدا أو أخذ شعرة واحدة أو حتى بعض شعرة فيجب عليه إطعام مسكين. قال: وفي الاثنين طعام اثنين، وفي ثلاثة فدية، يعني إذا قلم 3 أظفار فأكثر، أو أزال 3 شعرات فأكثر، فإنه تجب عليه الفدية، لأن هذا أقل الجمع. قال: الثالث تغطية الرأس، ولو باستظلال بمحمل. تغطية الرأس سواء أكان بملاصق أم بغير ملاصق عند الحنابلة، ولهذا قال ولو باستظلال بمحمل، فعندهم أن ما كان متصلا بالإنسان فإنه يكون من محظورات الإحرام. فمثلا على مذهب الحنابلة الشمسية عندهم من المحظورات. والقول الثاني في هذا أن المحظور هو ما كان ملاصقا للرأس، وأما ما كان غير ملاصق فإنه ليس بمحظور. ودليل هذا المحظور حديث الرجل الذي وقصته دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذلك المحرم الذي مات، قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه. وأيضا لما سأله ذلك الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس، والبرانس جمع برنس وهو ثياب ثوب المغاربة الذي يكون قميصا قد اتصل به غطاء بالرأس. وهذا المحظور خاص بالرجل دون المرأة. الرابع لبس ذكر مخيطا، لبس ذكر مخيطا، وهذا الحديث المتقدم قبل قليل قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف. ومرادهم بالمخيط يعني ما فصل على البدن كله أو على عضو من أعضائه، وليس المقصود حقيقة الخياطة. فلو أنه لبس شيئا مفصلا على بدنه أو بعضه من الغزل الذي ليس فيه خياطة فإنه يكون محظورا. وأيضا لو أتى برداء ولكن هذا الرداء مشقوق فخاطه ثم ارتدى به في الإحرام فإنه لا حرج عليه. واضح هذا؟ شخص الآن عنده رداء، بعض الناس يظن إن وجدت خياطة في الرداء لم يجوز أن يلبس، هذا خطأ. لو فرض أن هذا الرداء قد انقسم نصفين قصة ثم إنه خيط فصار رداء، فلو لبسه فلا حرج عليه لأنه رداء، هذا غير مفصل على البدن أو على عضو من أعضائه. إذن معنى قولهم مخيطا ينبغي أن تفهم هذا أنه ما فصل على البدن كله بخياطة أو بغير خياطة، أو فصل على بعض البدن بخياطة أو بغير خياطة. الخامس شم الطيب قصدا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، وهما من الطيب. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث الرجل الذي وقصته دابته ولا تقربوه طيبا، فالطيب محظور على المحرم. وسواء استعمله المحرم في بدنه بعد الإحرام أو في ثياب الإحرام أو استعمله في أكله أو شربه. ولا يخفى أن الزعفران وهو طيب نستعمله في القهوة، فحينئذ لا يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها زعفران قد ظهر طعمه أو ريحه. أما إذا كان قد طبخ بحيث استهلك لم يبق له ريح ولا طعم فإنه لا يضر. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق فدا، يعني فدية الأذى التي تقدم الكلام عليها. السادس قتل صيد البري الوحشي المأكول، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هنا خاص بالبري الوحشي المأكول، فالبري يخرج صيد البحر فهو حلال للمحرم لقول الله عز وجل نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الوحشي ماذا يريد به؟ ماذا يراد بالوحشي؟ يعني غير الأهل، لأن بعض الناس قد يظن الوحشي الذي يفترس، ليس هذا مرادا. الوحش الذي يعيش في البراري غير مستأنس غير أهلي، بخلاف الأهل الذي يعيش مع الناس في بيوتهم، يعيش معهم في مزارعهم كالدجاج مثلا ونحوها، هذه كلها أهلية. إذن يشترط أن يكون وحشيا أي غير مستأنس، ويشترط أن يكون مأكولا. فلو كان هذا الحيوان البري الوحشي ليس مما يؤكل فإنه يجوز صيده للمحرم. إذا توفرت هذه الشروط يترتب على هذا الصيد الجزاء كما سيأتي. السابع من المحظورات عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم. ويدخل في هذا النهي الزوج والزوجة، فإنهما إذا كان محرمين أو أحدهما لم يصح العقد. ويدخل في ذلك أيضا الولي، فإنه إذا كان محرما لم يصح العقد. ويدخل في ذلك أيضا الوكيل، إذا كان محرما لم يصح العقد وإن كان من وكله من ولي أو زوج لو كان حلالا. وأيضا لا يصح لو كان الوكيل حلالا والولي الذي وكله محرم أو الزوج الذي وكله محرم، كل هذه الصور يكون العقد معها غير صحيح. قال الثامن: المباشرة فيما دون الفرج، يعني المباشرة بشهوة فيما دون الفرج من قبلة أو لمس ونحو ذلك. التاسع: الجماع. والدليل لهذين المحظورين قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أو قوله تعالى فلا رفث بالجماع، وقيل في تفسيره أنه يشمل الجماع ومقدماته فيدخل في ذلك المباشرة. قال: وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح. كل هذه المحظورات التي ذكرها التسعة كلها فيها الفدية، إما بالنص كما في حلق الرأس أو بالقياس عليه، إلا عقد النكاح لعدم الدليل على وجوب الفدية فيه، فإن العقد يفسد إذا كان أحدهما محرم أو الولي محرم على التفصيل المتقدم. قال: وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، يعني هذه المحظورات التسعة كلها لا تفسد الحج إلا الجماع، فإنه يفسد الحج بقيد أيضا، وهو أن يكون قبل التحلل الأول. والتحلل الأول سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما المراد به أو متى يكون، وأيضا التحلل الثاني. إذا جامع قبل التحلل الأول يترتب عليه أحكام: الحكم الأول فساد الحج، والحكم الثاني أنه يلزمه بدنه، والحكم الثالث يلزمه القضاء من قابل، والحكم الرابع المضي في هذا الحج الذي هو فاسد، وبقي حكم خامس وهو التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعصية. الدليل لهذه المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى البيهقي عن ابن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ما يفيد ذلك. قال: ولا يفسد بعد التحلل الأول، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح إن لم يكن سعى وعليه شاة. كذا عندكم في اختلاف؟ نفس طيب. لا يفسد الحج بالجماع بعد التحلل الأول باتفاق الفقهاء، إذا تحلل التحلل الأول ثم جامع امرأته فنسكه لا يفسد. يقول مؤلف: لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح، يعني بذلك أنه إذا جامع بعد التحلل الأول كما لو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، بقي عليه طواف الإفاضة والسعي حتى يتحلل التحلل الكامل، هو قبل أن يطوف جامع امرأته، النسك لم يفسد، لكن هذا الإحرام يقولون قد فسد، طبعا الإحرام الآن هو تحلل جزئي، لكن باقي له تعلق، فحينئذ يقولون لا بد أن يخرج إلى الحل فيأتي بإحرام جديد ليطوف طواف الإفاضة بإحرام جديد. هكذا قال الحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا لا يلزمه لعدم الدليل المعتبر الواضح في هذه المسألة، ولكن يكون عليه شات. ولاحظ الفرق الآن بين الجماع قبل التحلل الأول والجماع بعد التحلل الأول. هنا قال عليه بدنة فهي أغلظ، وأما هنا فالأمر أخف فعليه شات. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف زيارة، ويحل له كل شيء إلا النساء. هذا بيان متى يحصل التحلل الأول. قال بفعل اثنين من ثلاثة، هذه الثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والثالث طواف الزيارة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. طيب ما الذي يترتب على هذا التحلل؟ حل له كل شيء إلا النساء، فيحل له لبس المخيط والطيب ونحو ذلك إلا النساء. ماذا يشمل قوله إلا النساء؟ جماعا يعني وطئا ومباشرة وعقدا، كل هذا داخل في النهي. قال والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى. إذا فرض أنه رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحل التحلل الأول، يتحل التحلل الثاني بفعل الباقي. ما هو الباقي؟ طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. لكن المؤلف يقول إن لم يكن سعى، هذا في حق من؟ في حق القارن والمفرد. أما المتمتع فلا بد أن يسعى سعيا آخر للحج غير السعي الأول الذي هو للعمرة. أما القارن والمفرد فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فقد حصل منه الركن الواجب عليه، وأما إذا كان لم يسعى فلا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت. أعطاك الآن ضابط عام أن هذه المحظورات يشترك فيها الرجل والمرأة، إلا أن المرأة تختص بشيء من ذلك وهو في لبس المخيط، يعني بذلك أنها تلبس ما شاءت من الثياب وأيضا تغطي رأسها خلافا للرجل. ولكن تنهى المرأة عن شيئين وهما النقاب والقفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أيضا المرأة إحرامها في وجهها، المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنه يلزمها كشف وجهها عند الإحرام، ويستثنى من ذلك فيما إذا كانت بحضرة رجال أجانب. قد حكى جماعة من الفقهاء الاتفاق على أنها تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب. قال فإن غطته بلا عذر، يعني ليس هناك عذر للتغطية، لا يوجد رجل أجنبي عندها كما لو كانت في صالة خاصة أو خيام خاصة بالنساء، فهنا تكشف المرأة وجهها لأن إحرامها في وجهها. فإذا غطت وجهها بلا عذر وكانت متعمدة على القيود التي مرت معنا فإنها تلزمها الفدية. أما إذا فعلت ذلك ناسية أو جاهلة أو مكرهة فإنه لا يلزمها شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية. يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو ذبح شاة. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنه، ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، وفيما لم تقض به إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه الأخضرين لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. يقول المؤلف رحمه الله: باب الفدية. الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو إحرام. قال: يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام إلى آخره. يضاف إلى ما ذكره المؤلف أيضا لبس المخيط والطيب والمباشرة، فإن هذه فيها فدية الأذى، فإذا حلق رأسه عالما متعمدا أو قلم أظفاره أو غطى رأسه يعني الرجل أو غطت المرأة وجهها كما تقدم، إذا تطيب، إذا باشر المرأة بشهوة، إذا لبس المخيط، يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الواردة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الثلاثة كما تقدم: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو لكل مسكين مد بر كما يقول المؤلف. يعني الحنابلة يجعلون الإطعام إذا كان من البر فيكون مدا للمسكين، إن كان من غير البر فيكون نصف صاع. ثم ذكر المؤلف ما يجزئ في المخرج، قال: نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو ذبح شاة، وهذا الخيار الثالث. ودليله كما تقدم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا فرق بين البر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ذلك بنصف صاع، الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فحدد قدر المخرج وأطلق في ذلك ولم يقيده بما هو غير البر. قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه إلى آخره. الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد له مثل من بهيمة الأنعام، وصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام. بدأ المؤلف بما له مثل من بهيمة الأنعام، فجعل فيه ثلاث خيارات. الخيار الأول قال: وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي، يعني لو أن شخصا صاد حمامة، الحمامة مثلية أو لا؟ لها مثل؟ نعم، قضى الصحابة رضي الله عنهم أن فيها شاة، فحينئذ يجب عليه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. الخيار الثاني قال: أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الخيار الثاني أن ننظر لهذا المثل وهو الشاة في مثالنا قبل قليل. هذه الشاة كم قيمتها؟ لو فرضنا أن قيمتها 500 ريال، يشتري بها طعام عند الحنابلة، إما بر فيعطي كل مسكين مد من البر، أو من غير البر فيعطي لكل مسكين نصف صاع. لو فرضنا أننا اشترينا بهذه 500 ريال قيمة الشاة، اشترينا بها طعام فوزعناه على 30 مسكينا على التفصيل المتقدم، هذا خيار ثاني. الخيار الثالث فيما لو كان هذا الشخص فقيرا ما عنده ما يشتري به هذا الطعام، قال: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فإذا أطعم 30 مسكينا فإنه يصوم 30 يوما. إذن هذه الآن 3 خيارات في القسم الأول، وهو إذا كان هذا الصيد له مثل. وأما القسم الثاني إذا لم يكن له مثل، قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، لأنه ليس له مثل حتى يقال يذبح هذا المثل كالشاة، وإنما يقيم هذا الصيد. فلاحظ الآن أن التقييم سيكون للصيد لأنه لا يوجد مثل. مثال ذلك يعني ما ليس له مثل، قالوا مثل الأوز والحبارة، هذه ليس لها مثل. فحينئذ لو صاد حبارة نقول كم قيمة هذه الحبارة؟ لو فرض أنها 100 ريال يشتري بهذه 100 ريال طعام فيطعم المساكين، لو أطعم مثلا 10 مساكين نقول عندك الآن عندك خياران، الخيار الأول أن تطعم 10 مساكين أو أن تصوم 10 أيام. والأصل في هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فلاحظ أنه أتى بالخيارات 3. قال رحمه الله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني أنه يستثنى صيام يوم عرفة للحاج لمن كان لا يجد الهدي، يستثنى من الكراهة المتقدمة معنا في كتاب الصيام، ويجوز له كما تقدم أن يصوم هذه 3 في الحج في أيام التشريق لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، و7 إذا رجع إلى أهله. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. المحصر هو الذي يمنع عن البيت، فحينئذ يجب عليه أن يذبح الهدي ثم يحل، هكذا يقول المؤلف. فإذا لم يجد هذا المحصر لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ولكنه لا يحل حتى يفرغ من الصيام. وأيضا يضاف إلى ما قال المؤلف أنه لا يحل أيضا حتى يحلق رأسه، يعني يحلق أو يقصر. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في 6 معتمرا هو وأصحابه رضي الله عنهم صده المشركون عن البيت فنزل بالحديبية، والحديبية يقولون إنها خارج الحرم، فلما صده المشركون وحصل الصلح المعروف على أن يرجع عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ذلك العام ثم يأتون بالعمرة من العام القابل، فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا، ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق ثم حل. فهذا هو دليل المسألة، فيضاف إلى ما قال المؤلف من أنه يصوم يعني عوضا عن الهدي ثم يحل، يقال أيضا لا بد من الحلق أو التقصير. قال وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، إذا نسي المحرم فلبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه فإنه لا شيء عليه عند الحنابلة، ولكن إذا كان هذا المحظور عندهم يترتب عليه إتلاف فإنه لا يعذر بنسيان فيه، لا بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. وحجتهم في هذا قالوا إنما كان من باب الإتلاف فإنه كمال الآدمي، مال الآدمي لو أتلفته ناسيا أو جاهلا هل تعذر؟ ما تعذر، لا بد من ضمان. قالوا فكذلك في هذه المحظورات ما دام أن فيها إتلاف فإنه لا بد من ضمان. والمحظورات التي فيها إتلاف مثل ماذا؟ حلق الرأس وتقليم الظفر والوطء وغير ذلك. إذن الحنابلة يفرقون بين ما كان فيه إتلاف فإنه لا يعذر فيه بالنسيان ونحوه، وما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه بالنسيان ونحوه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يعذر في جميع المحظورات بالنسيان والجهل والإكراه، وذلك لعمومات النصوص، ومنها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا احتجوا في هذا بقول الله عز وجل في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجعل الحكم متعلقا بالتعمد، فيفهم منه أن من ليس متعمدا في قتل الصيد فإنه لا يلزمه الجزاء، وإذا كان هذا في الصيد فغيره مثله. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وذلك لقول الله عز وجل في الصيد قال: هديا بالغ الكعبة، وقال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: إلا فدية أذى ونحوهما فحيث وجد سببها. فدية الأذى الواردة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوهما، يعني بذلك ما لو تطيب أو باشر المرأة أو غير ذلك مما تجب فيه فدية الأذى مما تقدم. يقول: هذا حيث وجد السبب. الدليل على هذا أن كعب بن عجرة قالوا كان في الحديبية، والحديبية خارج الحرم، فوجبت عليه الفدية هناك في ذلك الموضع. والمقصود أن فعل المحظور ينظر إلى الموضع، إن كان في الحرم وجب عليه أن يخرج الفدية في الحرم، وإن كان خارج الحرم أخرج الفدية في الموضع الذي هو فيه. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، لأن الصوم لا يتعدى نفعه إلى أحد بخلاف الإطعام والذبح، فإنه يراد به نفع مساكين الحرم، فلو أنه صام في أي موضع فإن هذا يجزئ. ومثله الحلق أو التقصير، فإنه لا يختص بمكان، فلو حلق في أي موضع أجزأ. فلو فرض أن شخصا أتى بجميع الأنساك ولم يبق إلا الحلق فلم يفعله في مكة وإنما فعله في غيرها أجزأه ذلك. قال: والدم شاة أو سبع بدنة، يعني بذلك أن الدم إذا أطلق في كلام الفقهاء يريدون به الشاة، ومرادهم بالشاة يعني ما يجزئ في الأضحية، إن كانت من الظأن فلا بد من تمام 6 أشهر، وإن كانت من المعز فلا بد من تمام سنة، وألا يكون فيها العيوب المعروفة في الأضحية. أو سبع بدنة يعني سبع بعير، وكذا سبع بقرة، كل هذا مجزئ. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة. يقال قبل ذلك: يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، ثم بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ثبت عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم قضاء في ذلك كثير. قال: وفيما لم تقضي به، يعني الصحابة، إلى قول عدلين خبيرين، وذلك لقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة، فيرجع الاثنين من أهل الخبرة فيقال: هذا الصيد الذي صاده هذا المحرم يلحق بأي بهيمة الأنعام، بالإبل أو البقر أو الغنم، وأيضا بأسنان، بالنظر إلى أسنانها صغرا وكبرا. والمقصود من جهة الشبه في الخلقة أو أدنى مشابهة، وليس المقصود الشبه من جهة القيمة، المقصود الشبه من جهة الخلقة أو أدنى مشابهة. قال: وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ذكرت لكم أمثلة قبل قليل على ما ليس له مثل، قالوا مثل الأوز والحبار ونحوها من الطيور، فهذه ينظر إلى قيمتها. فتخرج القيمة في الموضع على ما تقدم من التفصيل. ثم قال رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه، وذلك لأن مكة بلد حرام حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام عنها: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وقال أيضا: لا يختلى خلاها. إذن شجر مكة وحشيش مكة كله ينهى عن قطعه، لكن يستثنى من ذلك الرعي فيها، يستثنى من ذلك الرعي فإنه جائز. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: أقبلت على حمار أتان، يقول: فدخلت في الصف وتركت الأتان ترتع، يعني ترعى، وكان هذا في مكة، فدل ذلك على أن هذا مستثنى. قال: إلا الإذخر وفيه الجزاء. الإذخر نبات طيب الرائحة، كان يستعمله أهل مكة لبيوتهم، يضعونه في السقوف، وأيضا يستعمله الحدادون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال: وفيه الجزاء، يعني أن في قطع شجر مكة وحشيشها الجزاء. قال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه الأخضرين لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. المدينة أيضا حرمها يحرم الصيد فيه ويحرم قطع الشجر والحشيش فيه، لكنه قال: وحشيشه الأخضرين. وهذا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة. قال: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، أخرجه أبو داود. فالعلف في المدينة أيضا مستثنى. قال: لغير حاجة علف وقتب. القتب هو الرحل الصغير على قدر السنام الذي يوضع على ظهر البعير، فيحتاجون إلى أن يأخذوا من خشب هذه الأشجار لصناعته، فهذا مما يستثنى. أيضا جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأهل المدينة في القائمتين والوسادة والعارضة والمسند، وهذه كلها تحتاج إلى خشب، فيلحق بها كل ما كان مما يحتاج إليه، فيجوز أخذه من شجر المدينة. قال: ولا جزاء، يعني لا يترتب على قطع شجرها جزاء بخلاف حرم مكة. نعم.